إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، استكمالا لما بدأناه في الجمعة الماضية من فقه الرد على أهل العلم، فأقول فوق ما ذكرناه من أنه لم يقم دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه رضي الله عنهم في وجوب إبلاغ المردود عليه قبل الرد، هذا لم يقم عليه دليل، وهذا ليس بواجب ولا بلازم كما ذكرت، بل الأدلة على خلاف هذا. والعمدة في هذا الباب هو أمر النصح الذي أوجبه الله عز وجل على كل مسلم، فإن إبلاغ العالم بما وقع فيه من وهم من النصح له إذا خرجته على هذا الباب. لكن أين النصح لله عز وجل؟ وأين النصح لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ فهذا الباب له سر. لماذا يتكلم الناس بهذا الكلام ويجعلونه أصلا؟ إننا نكشف عن هذا السر لنبين للناس دينهم. السر في هذا أيها الإخوة أن الناس يظنون أن إظهار خطأ العالم للناس من التنقص له، وهذا من الطعن فيه، وهذا يوجب حذر الناس منه، لهذا ينفرون من هذا جدا، ويتمنون أن يكون الرد سرا، لا لأن الأدلة تدل على هذا، لكنهم يظنون بذلك أنهم يحافظون على العالم ويحفظون عليه قدره ولا يسلم من الرد عرضه. هذا هو سر المسألة، لا دليل ولا أكثر. يظنون أن إظهار خطأ العالم للناس من التنقص له، فتركوا الأصول الثابتة في الكتاب والسنة والتي أجمع عليها أهل العلم في بيان الرد على المخالف وبيان شرع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء بعض العلماء وسمى الكتب بالرد كما صنع ابن أبي شيبة رحمة الله عليه، فسمى كتابه الرد على أبي حنيفة، ولم يكن هذا لا نقصا ولا طعنا ولا تحذيرا، لكنه كان صيانة للسنة ورعاية لحرمة الشريعة. لكن لما وقع الغلو في الناس اتجهوا هذا المسلك، والمعاملة مع أهل العلم لابد أن تخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا. فرق كبير أيها الإخوة بين اتخاذ العلماء أحبارا وأربابا من دون الله، وبين حسن معاملتهم وتوقيرهم. فانظر أيها العبد أي الرجلين أنت، فاعلم أيها المسترشف إنما يستنكف للمرء ما يمكن له الانفكاك عنه، أما الذي لا يمكن للمرء أن ينفك عنه بل هو ملازم له لا حيلة في دفعه ولا سبب في رده فهذا لا يستنكف منه. فوقوع الخطأ من العالم أمر لا يمكن دفعه ولا حيلة فيه، فهذا واقع لا محالة. حينئذ لماذا يستنكف المرء من وقوع أمر لا حيلة للعالم في رده؟ ليس له حيلة، يقع قسرا عنه وقاهرا، فهو في ذلك معذور. لماذا يكون بيان خطئه تنقصا؟ وهل يسلم أحد من الخطأ؟ هذا أمر ملازم له كلزوم لون جلده لجسمه، حينئذ ينحل هذا الإشكال. إن العلماء قطعا يخطئون مهما علت أقدارهم وسمت منازلهم، فعدم إظهار أخطائهم ضرب في هذا الباب وسوء اعتقاد من صاحبه وادعاء العصمة لمن ليس بمعصوم. ادعاء العصمة لمن ليس بمعصوم. لكن لو تعامل الناس على أن هذا الأمر ملازم له لا ينفك عنه لكان الأمر شيئا آخر. واعتبر بما ذكرناه أيها الإخوة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام عوتب بقرآن يتلى. لماذا عوتب؟ لأن وقوع هذا منه لا يستنكر ولا يتنقص به من شخصه ولا يطعن به في قدره، لذلك ذكر لعموم الناس. وكان الله عز وجل قادرا على أن يوحي لنبيه سرا بما كان من أمر تحريمه للطعام والشراب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للأمة جميعا من حرم على نفسه كذا وكذا فعليه كفارة يمين، فيكون قد بلغ الشرع وحفظ عليه سره. لكن لماذا أذيع هذا لعموم الناس؟ لأن هذا ملازم له بصفته بشر، فليس في هذا نقص ولا طعن ولا قلة مقدار، بل هذا فيه إظهار الطبيعة البشرية على أصلها. كما أن وقوع المعاصي من بني آدم أمر ملازم، لذلك ذكرت ذنوب الأنبياء في أعظم كتب الله عز وجل، لأن هذا ليس من النقص، إنما يستنكف المرء من أمر يمكن له دفعه. أما هذا ملازم له بلزوم أصل الخلقة. ولهذا رد الله عز وجل على النصارى وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لماذا لا يستنكفون؟ لأن وقوع العبودية منه سرف وليس نقصا. إن تعفير وجه النبي في الأرض سمو قدر، لهذا لا يستنكف عنه المسيح لأنه ملازم لخلقته، على هذه الصفة خلق. فخلق الله عز وجل أهل العلم على صفة بني آدم، وهي لزوم الأخطاء لهم، وذلك أن وقوع الخطأ من العالم لأمور، وعدم الوقوع أيضا لأمور. أولا تحصيل العلم، ثانيا استدامته، ثالثا فهمه. تحصيل العلم واستدامته وفهمه، وهذه الأمور لا يسلم من الوهم منها أحد. فأما تحصيل العلم فإن الأمة مجمعة على أن أحدا ليس له الإحاطة بالسنة أبدا، ليس هناك رجل بعد النبي عليه الصلاة والسلام يحيط علما بالسنة. فإذا لم يكن هناك أحد يحيط بالسنة علما فلا شك أنه سيخالف في العلم الذي لم يحط به علم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يقع من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، أكثر الغالب وقوعا من السلف أنه لم يقف على النص. واعتبر هذا بأعلم الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وكان أبو بكر يسافر مع النبي ويلازمه في الحضر، وكان يسمر عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا ما يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ومع هذه الملازمة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وجاء أمر مانع الزكاة اختلف العمران أبو بكر وعمر في قتاله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا معناه أن مانع الزكاة يقاتل. وهذا الحديث رواه ابن عمر وأبو هريرة، ولم يعلمه لا عمر ولا أبو بكر حتى جرى بينهما مناظرة، والحديث عند ابنه وعند أبي هريرة. لهذا قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم. ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. انتهى كلام الحافظ. لا يقال كيف خفي النص على فلان، لأن أحدا لا يحيط بالعلم. ولهذا روى ابن عبد البر في كتاب التمهيد بسنده من حديث إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره كأني أنظر إلى صفحة خده صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس ابن شهاب الزهري وهو من هو. فقال الزهري: ما سمعنا بهذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إسماعيل بن محمد: أكل العلم سمعت؟ أكل حديث رسول الله قد سمعته؟ قال: لا. قال: فنصفه؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا من النصف الذي لم تسمع. هذا يقوله الزهري: أكل حديث رسول الله قد سمعته؟ قال: لا. أنصف الحديث؟ قال: لا. فهل يمكن الإحاطة بنصف الحديث لبعض المتأخرين؟ وها هو الزهري جلالة وعلما ينفي عن نفسه الإحاطة بنصف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا قال اللؤلؤي في نظمه: وليس كل العلم قد حويته، أجل، ولا العسر ولو حصلته، وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعسر. ليس كل العلم ولا نصف العلم ولا ربع العلم يحيط به كثير من الأمة، فلا شك أنهم يقعون في المخالفة بقدر ما يخالفونه من العلم جهلا، وهذا أمر لازم. ولم يدعي الإحاطة بالعلم أحد، فكيف يستنكف المرء من وقوع الخطأ في علم لم يحط به؟ وأما استدامة العلم وهو دوام الذكر له، هذا أمر أيضا ليس ملازما لأحد، فما من رجل إلا وتعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إما قلة تحصين أو ضعف ذكر، وهذا موجود. ألا ترى أن نبينا عليه الصلاة والسلام دخل مرة كما عند مسلم في صحيحه فسمع رجلا يصلي يقرأ آية من كتاب الله عز وجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله فلانا، لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. نسي ما نزل عليه من الوحي، فما بالك بغيره. وفي الصحيحين وغيرهما أنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وفي سنن أبي داود أتي عمر رضي الله عنه بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسا ثم أمر بها فرجمت، أمر بها أن ترجم. وعمر إنما يستشير شيوخ المهاجرين والأنصار، فهؤلاء أهل مجلس عمر. فمر بها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت. فأمر بها عمر أن ترجم، فقال علي: ارجعوا. فرجعوا، ثم دخل على عمر فقال: أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ؟ فقال عمر: بلى، أي قد علمت. فقال علي: فما بال هذه؟ قال: لا شيء. قال: فخل سبيلها. فخلى سبيلها. فقول عمر بلى أي قد علمت، فلماذا أمر بها أن ترجم؟ لأنه نسي، لأنه نسي، وكاد أن يسفك دم امرأة نسيانا. فإن أبيت أنه لم ينسى فهو لم يعلم، فلا ينفك عن غياب السنة أو نسيان السنة. فلماذا يستأنف له ولمثله من أمر لا يمكن دفعه؟ بل إنه من العجيب، وليس بعجيب عند أهله، أن المرأة قد يحضر الأمر فينساه ثم يذكر فلا يذكر، كما في الصحيحين وغيرهما أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إني أجنبت فلم أجد ماء. فقال عمر: لا تصلي. وفي المجلس عمار بن ياسر، فقال: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعدت في التراب ثم صليت. ثم قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض بيديك، الحديث. فلم يذكر عمر مع تذكير عمار له، مع أن القصة وقعت مع عمر، يعني عمر هو الذي أجنب وهو الذي لم يصلي وهو الذي سمع كلام النبي مباشرة في قصة وقعت له، فلم يذكر ابتداء ولم يتذكر انتهاء. فهل هذا بعجيب أن يخالف أحد نصوص النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا يمكن لأحد أن ينفك عن هذه الأمور، أن يفوته شيء من العلم أو ينساه أو يخطئ في فهمه. وهذا أيضا أمر ملازم لابن آدم، فلم يعطي الله أحدا كل الفهم، ولو أعطاه لرجل لم يعطه لغيره، إلا أن يجاهر مبطل فيقول كل أهل العلم فهموا كل الفهم، وحينئذ لماذا يقع التنازع والبدع والضلالة والجرح والتعديل؟ لماذا؟ هذا كذاب، كذبه كالشمس يراها كل أحد. واعتبر بقصة داود وسليمان عليهما السلام، كيف أن الله عز وجل قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، يعني ولم يصب الفهم داود وهو نبي. فإذ حرم الله نبيا من أنبياء الفهم في واقعة، أفيعطيه لأهل العلم؟ وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه جمار نخل، جمار نخل، ثم قال: وقد أخذ منها، أخبروني عن شجرة مثل المؤمن لا يسقط ورقها وفي يده جمار، قال ابن عمر: فخاض الناس في شجر البوادي. تخيل كان يمسك رجل بنوع من أنواع الفواكه كالبطيخ مثلا ويقول: نبئوني عن فاكهة ظهرها أخضر وبطنها أحمر، فيقول الناس: الموز مثلا. يأكل الجمار دلالة على الفهم، ينبه إلى ما يقول، ومع ذلك خاض الناس في شجر البوادي. وفي الخوم عمر وأبو بكر فلم يفهما كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وفهمه ابن عمر. في بعض الروايات في الصحيح أنه قال: لما رأيت الجمار علمت أنه النخل، لكنه نظر فوجد نفسه أصغر القوم فهاب أن يتكلم. فتخيل مثل هذه الآية ثم يدعى تمام الفهم لكل عالم في جميع مراحل العمر. هو ابن 30 أفهم الناس، وابن 40 أفهم الناس، وابن 50، وابن 60، وابن 70، منذ أن يصير مشهورا عند الناس فهمه كفهم النبي، هكذا يعتقد الناس. ولو أعطوا الناس قدرهم بلا غلو لما كان ما كان. ولعلموا أن أهل العلم لا ينفكون عن هذا، إما قلة تحصيل، وإما نسيان المحصل، وإما فهمه على غير الوجه المراد. هذه مجامع أدلة المخالفة. حينئذ صار وقوع الخطأ من أهل العلم كما ذكرت كلون الجلد، فمتى يأنف المرء من لون جلده؟ فعلينا أن نظهر هذا للناس، ونظهر أنه لا يعيب العالم أن يخطئ في مسألة بل مسائل. كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، لكن العلماء لا يوقرون لأنهم معصومون، ولكن لأنهم يعلمون من السنة أكثر مما يعلمه أهل الجهل. أما أن يتصور الرجل أن المرأة إذا أخطأ هذا عيب، لهذا يقول: لا تذكر على المنام، لأنه لو كان يرى هذا ليس بعيبا لم يقل هذا، لأنهم يرضون بالمدائح وبغيرها، لكن لأنهم يرون وقوع الخطأ عيبا إذا لا تذكر العيب على المنام ولا بين الناس. لكن لو رأوا هذا أمرا طبعيا ملازما لهم لم ينفوا من ذكره على المنابر، بل ولا في الكتب ولا في المجالس الخاصة والعامة، نصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولهذا كان أهل العلم يرد بعضهم على بعض في كتب سيارة، لا في خطبة ينساها الناس، مع إمكان الوصول إلى آخر يوم الناس هذا. واعتبر بما جرى بين الكبار فيما يتعلق بحجاب المرأة، رد الألباني على مشايخ الحجاز بالاسم في كتب، وردوا عليه باسم في كتب سيارة. فهل قال أحد أن الألباني يطعن في مشايخ الحجاز؟ وهل قال رجل إنهم يطعنون فيه؟ وردوا عليه ورد عليه في الحجاب وفي وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع في كتب سيارة، يردون بالأسماء أكان هذا جرحا؟ ألم يقل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في فتوى الألباني بمنع وضع اليدين على الصدر؟ ولست أشك أن قول أخينا العلامة خطأ بين. هذا في كتاب، لماذا لم يتصل عليه بالهاتف وهو زميل له في العلم وزميل له في التدريس في الجامعة الإسلامية؟ مع إمكان هذا وسهولة الوصول، لكنهم يعلمون العلم ونحن نجهله، فتكلمنا بمقدار جهلنا وتصرفوا بمقدار علمهم. ولهذا أيها الإخوة، مع إيجاب أهل العلم الرد على المخالف، لن يجعلوا هذا لا طعنا ولا جرحا، واعتبر هذا بما ذكره العلامة ابن رجب في كتابه الماتع، الفرق بين النصيحة والتعيير، فقال: فهذه كلمات مختصرة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر الإنسان بما يكره ذكره، لكن إذا كنت أنا إذا أخطأت أكره أن يذكر الخطأ للناس، فهل يعتبر أهل العلم كراهتي أم يعتبرون النصوص الشرعية؟ قال: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم، بل مندوب إليه. وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهم. ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به. لماذا يندب التبيين؟ ليحذر الناس من الاقتداء به. فهل لو ذكر الرد سرا للعالم يكون قد حذر الناس؟ هل هذا تحذير الناس؟ ليحذر الناس من الاقتداء به. هل تحذير الناس أن يتصل به على الهاتف؟ هذا هو كلام العلم، كلام السلف. فدعني من بنيات الطريق، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك. هذا إجماع العلماء على جواز تبيين خطأ المخطئ ليحذر الناس من الاقتداء به. هذا إجماع منقول، فهل يرد عليه بكلام العامة الدهماء أهل الغلو والتعصب الذين لا هم لهم إلا أقدار الناس، حتى قد يصل المرء ببعضهم إلى الكفر؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، لا يريد أن يسمع لا سر ولا جهرا أخطأ فلان في حديث أو في آية أو في مسألة، يقول. ولهذا تجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة بالمناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعده، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم. طيب من الذي ينكر؟ العوام، أهل التعصب والتقليد. أما أهل العلم يقول ابن رجب لم ينكر ذلك أحد ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقصا. إذن من الذي يدعي أن هذا طعن؟ من الذي يدعي أن هؤلاء مداخله؟ أهل الجهل. أما أهل العلم ندبوا تبيين خطأ المخطئ، عدوه مندوبا ونقلوا الإجماع فيه، وعدوا التحذير من أقوال بعض السلف، عدوه دينا ولم يعدوه طعنا ولا ذما ولا نقصا. حتى أيها الإخوة، إن ملاحاة المناظرات تفقد المرء بعض الفهم. إي والله تفقد المرء بعض الفهم، ولو هدأت نفس المرء لرأى العلم واضحا جليا. فقد بدا لي من كثرة ملاحات الناس وردهم لإجماعات أهل العلم في تحريم الخروج على أئمة الجو لمخالفة بعض المعاصرين الذين نسبة ما عندهم من العلم بالنسبة لأسلافنا كنسبة النملة إذا وقفت بجوار أكبر جبل في الدنيا. يقولون الحسين الحسين، فأنا أسأل سؤالا، هل الحسين خرج؟ هل الحسين خرج؟ الحسين لم يخرج. إن مصطلح الخروج أن يقر المرء ببيعة الولي ثم بعد حين يعارضه قتالا أو غيره. وأما الحسين فلم يبايع يزيدا أصلا، الحسين لم يقر ببيعة، لا هو ولا ابن الزبير، وكان يرى أنه الخليفة بعد معاوية رضي الله عنه. لكن كثرة الملاحات تنسي المرء أصول الفهم، حتى صار الحسين في ألسنة بعض الناس تكأة. لماذا؟ لأقوال بعض الناس. فانظر كيف صار واقعنا أيها الإخوة، نرد قول أسلافنا جملة فقط لأقوال بعض الناس، ثم إمعانا في قبول الرأي المخالف نمنع أبواب الرد لأنها نقص وعيب وطعن. حتى صار التنابذ بالألقاب المداخلة المداخلة. فالحمد لله الذي ركبهم سنة أهل البدع. يقولون الوهابية الوهابية، الحمد لله الذي رد هذا الكيد إلى نحل قائله. أيها الإخوة، هذا كلام العلماء الفحول الكبار. يقول: اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة، يعني لا ينكر أصل الرد بل هو مندوب فيه، لكن إن جاء رجل يفحش في العبارة ويسيء الأدب في الرد كيف يتصرف مع هذا الراد المفحش في العبارة سيء الأدب؟ طبعا في واقعنا لو تصورنا أن هذا وقع فهذا يحذر منه ويزن ويطعن فيه وهو مدخلي جراح طعان، لأنهم يقولون هذا ولم يخطئوا الناس في العبارة. أما ابن رجب فيقول إذا وقع هذا من مصنف في الرد أفحش في العبارة وأساء الأدب، يقول فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده، يعني نقبل الرد وننكر فحش العبارة، لم يقل ننكر الكلام كله ولا نحذر منه. وما زال أهل العلم ينكرون على ابن حزم فحش عباراته ويأخذون العلم منه، هذا صنيع أهل العلم لا صنيع أهل الجهل. يقول وسبب ذلك، ما هو السبب؟ أننا نقبل منه الرد في تخطية الناس مع فحش العبارة، ما هو السبب؟ يقول وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، إظهار الحق لا سرا في مكالمة هاتفية، إظهاره. ولأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منه، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. هذا كلام أهل العلم، يوصون الأتباع بقبول الحق ولو ظهر من كلام غير شيخهم، لا يوصون برده والتحذير من مقالة فلان، يوصونهم بالقبول. وكانوا يصرحون بما لا تقبلون عسر معشاره، يقولون إذا وجدت قولي يخالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحال، لم يقل فظنوا بي خيرا أو تصوروا وظنوا أنني أعلم الحديث يقينا وأنني لم أخالف الحديث إلا لحديث عندي أعلمه وتجهله أنت، ما قالوا هذا. إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، لكننا نقول وقلنا لما وجدنا أقوال الشيوخ مخالفة لقول النبي بالسمع والطاعة، قالوا الشيوخ لا يعلمون الحديث، أكيد يعلمون. هل هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك؟ قال اضربوا بقول عرض الحائط، لأن أعذار العلماء كثيرة والحق واحد، لا بد أن يسلم الحق. لكننا في زمان ملآل بالغربة، فاصبروا على هذا الحق ودعكم مما تسمعون، إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يريدان العلم سرا، لأنه نزل ليبين لكل الناس. وأما أخطاء المخالفين فهي لا تنفك عنهم، لهذا لا يأنفون منها ولا نأنف نحن، فالصغير قد يرد على الكبير نصحا لله ورسوله وبيانا للحق، وما زال الصغير صغيرا والكبير كبير، المراتب لا تتغير بعلم بعض الجزئيات. لما علم ابن عمر ما خفي على أبي بكر وعمر من الأحاديث، ما زال هو ابن عمر وما زال هذان أبو بكر وعمر، فكل الذي عندنا سوء فهم وتصور أن وقوع العلماء في الخطأ عين وشين وطعن، فألفنا لهم منهم فأغلقنا هذا الباب بدعوى توقيرهم ومعرفة قدرهم والذب عنهم. وليس كل من ادعى أمرا كان محقا فيه، وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اعلم أيها الإخوة أن هناك من الأسباب ما يوقع المخالفة للسنة، وهذا أيضا لا ينفك منه أحد في الغالب، وهو أن يغلب على العالم أحيانا نوع من أنواع الهوى، فلا يقول بمقتضى النصوص. ودعك من الذين لا يقبلون هذا، فما أكثر ما لا يقبل الناس من الحق. وقد ذكرت في هذا المسجد أن الشيخ العلامة ابن عثيمين قال في كتب ثلاثة من مصنفاته: أحيانا نرى علماء أجلاء يلوون أعناق النصوص. فهل كان يقصد بعلماء أجلاء أهل البدع؟ لماذا؟ لأن هذا واقع. فالعالم رجل من الناس مهما على قدره، لكنه بشر فيه علقة الشيطان. ألا ترى أن نبينا عليه الصلاة والسلام شق الملائكة صدره فاستخرجوا منه علقة الشيطان؟ ما معنى هذا؟ أكل إنسان شق صدره واستخرجت منه علقته؟ ما زلت موجودا أيها الهوى في صدور الناس، فمستقل ومستكثر. وأنت ترى وتقر أن وقوع المعصية من العالم لا يخلو منه. المعصية، ما معنى معصية؟ يعني أن يأتي ما حرم الله وهو يعلم، لأنه إذا لم يكن يعلم فليست معصية في حق. لماذا؟ لأن كله داخل تحت قوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. كل بني آدم خطاء إلا العلماء، هل نقول هكذا؟ أهل السنة يقرون في كتبهم العقائدية أن الأنبياء يقع منهم الصغائر ولا يقرون عليه، فما بالك بغيرهم؟ فإذا قبلت منه هذا، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، هل يستثنى العلماء من هذا الحديث؟ هل يستثنى أحد؟ كتب على ابن آدم، هل يستثنى أحد؟ فإذا أقررت بوقوع هذا، فما بالك تنكر وقوع الهوى وتراهم معصومين عند النظر في الأدلة الشرعية؟ من أين جئت بهذه العصمة؟ وها هو كلام أهل العلم لا كلام أهل الجهل، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، في كتاب منهاج السنة النبوية يقول: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى قيام الساعة أمر ملازم. اسمع أيها الإخوة، اسمعوا وتدبروا الكلام، هذا يقوله ابن تيمية. أكان ابن تيمية يتهم العلماء بأنهم يلوون أعناق النصوص؟ كان يطعن. يقول: الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم، قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي. انظر إلى الكلام، ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه فيه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان، وكلا هذين الطرفين فاسد. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يقر أن الرجل العظيم من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم قد يجتهد في مسألة معه ظن وهوى خفي. لماذا؟ لأنه لا يسلم أحد من الهوى، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم: ولا بد لابن آدم من شهوة وغفلة وغضب. لأي شيء يعمل إبليس أيها الإخوة؟ إذا كان أكثر الخلق هكذا معصومين، لمن يعمل إبليس؟ للجهلة فقط؟ لا سيما وأنت تعلم أن كلمة عالم لها مدلولات كثيرة. فمن هو عالم عندك قد يكون مبتدعا عند غيره. أليس للمرجئة علماء، وللمعتزلة شيوخ، وللصوفية علماء؟ أليس لكل طائفة عالم كبير؟ هو الشيخ الشعراوي عند العوام وطائفة من الناس، كما هو عند الطلبة. هل الشيخ ابن باز عند بعض الطلبة من أهل العلم؟ إذن لو قيل لا ترد على أي عالم أخطأ، لا يرد حتى على أهل البدع، لأن الناس لا يتفقون على إمامة رجل. ألا ترى أن بعض غلاة الحنفية كذبوا على النبي حديثا: ليكونن من أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضل على أمتي من إبليس؟ ألم يقع هذا في الكتب؟ فالشافعي عند هؤلاء إمام أم مضل؟ إذن أيها الإخوة، الباب واضح لو أتي من باب النصوص الشرعية، أما لو أتي من باب الهوى والعواصف فالأمر كما قال الملك عن نفسه: ولو اتبع الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ليس بالهوى تسير الأمور أيها العقلاء. وبقيت نكتة جليلة أخرتها لأن غالبا لا يبقى في ذهن المرء إلا آخر الكلام، وهي صيانة جناب التوحيد. لماذا لابد أن يخطئ الناس وأن يعلم خطأهم حتى يظل الكتاب وحده المتبوع، حتى يظل النبي وحده المطاع؟ لأن العلماء الكبار إذا كانوا لا يخطئون قط فتنازع الناس في مسألة لمن يردونها؟ للشيوخ، لأنهم لا يخطئون. فصيانة لجناب التوحيد لا بد أن يزل العالم، أن يزل وأن يعلم زلته حتى يعلم الناس أن العصمة في الكتاب فقط. لكن لو كان بعض العلماء لا يزلون ولا يخطئون حينئذ نرد المتنازع فيه إليهم لأنهم لا يخطئون، فيظل العالم كبير القد ثم يزل. لماذا؟ حتى يقف الناس على أصول ثابتة ويكون رد الخلاف عند الله ورسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى عالم الفضائيات، حكمه إلى الصحابي، حكمه إلى التابعي، إلى ابن حنبل الإمام، فحكمه إلى الله، إلى الله. لهذا ينبغي أن يخطئ العالم الكبير. لماذا؟ حتى يتبع الناس النصوص. لهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية ينبه إلى هذا الأصل العظيم. ابن تيمية المفترى عليه من قبل من يدعي النسبة إلى السنة، لما عقدت له المناظرة وقرر الفقهاء اعتقاله وحبسه، أراد الوالي أن يطلق ابن تيمية فلم يستطع من صولة الفقهاء، فأراد أن يحتال بحيلة، فقال لابن تيمية: إنك كتبت اعتقاد أحمد، يعني أنت رجل حنبلي، فالخطأ الذي تقوله على مذهبك، وهؤلاء يخطئونك على مذاهبهم، وكما يقول بعض الجهل وكلهم من رسول الله ملتمس. ففطن ابن تيمية وأبى، والسجن بين يديه، أبى لنداء مقام الزود عن الشريعة، لا أن يأتي الرجل في الفضائيات وهو يعرض الإسلام على العلمانيين يجهلون الشريعة. ما هو إسلامكم؟ اعرضوه. فيأتي الرجل سياسة يقول لك الجزية هي كالضريبة، كما ندفع الضرائب اليوم، دي الجزية، الجزية نأخذها من النصارى مقابل حماية النصارى. وهو يعلم أن هذا القول كذب وأنه مخالف لكلام الله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى. إذن قاتلوا حتى، فالجزية لرفع القتل لا حماية هؤلاء، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الناس الآن العلمانيون لا يعرفون ما هو الإسلام، لا يصلح أن يقوم المرء مقام السياسة لأنه يعرض الإسلام، فينبغي أن يعرضه كما نزل. وقل الحق من ربكم فمن ساء فليؤمن ومن ساء فليكفر. قل الحق للعلمانيين، قل الحق للنصارى ولا عليك، لكن أن يميع المرء الدين ويجهر بما هو مخالف للكلام المنزل. لماذا؟ ليصل إلى الحكم. أي حكم؟ ليرضى العلمانيين ما قيمة هذا الإرضاء؟ كما قال الله عز وجل: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. هذا كلام عجيب، لكن الإمامة تنزل من السماء ليست بكسب يد. ابن تيمية أبى إلا حبس، وقال للملك بكلام قوي: إن الاعتقاد لا يؤخذ عن أحد، إنما يؤخذ عن الله ورسوله. والاعتقاد موجود قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد. هكذا قال ابن تيمية، هكذا يكون الأئمة الكبار ذودا عن الحق ونصحا للخلق. ينبغي أن يبين خطأ الناس حماية للتوحيد، ليظل الكتاب وحده والسنة وحدها هما الفيصل في النزاع والحكم بين المختلفين. أما ألا يهم الناس ولا يظهر أخطاؤهم، يكون المتنازع مردودا إلى الله ورسوله وإلى كلام الناس. ولهذا لما وقعت فتنة مصر، لا ثورتها، فتنة مصر، رد الناس كلام الله وكلام رسوله إلى كلام الشيوخ، فوقع ما وقع. أنتم تعلمون أيها الإخوة، لولا رغبتي في استكمال هذا الموضوع لأخرجت ما في قلبي مرارة. تعلمون أن السودان اليوم فيه مظاهرات، ثورات مباركة، فيه شباب تقي زكي نقي، لتحاصر مصر من الجنوب والغرب كما قسمت ليبيا والسودان. وقد قرأت على المنبر إن التهام مصر عسكريا سنة 2015 لابد أن ينجح من نجح، لأن هذا هو الطريق لإحداث القلاقل في مصر. غزة، وما أدراك ما غزة؟ افتح الحدود واعملوا بقى كلام حتى يأتي الشر من حيث لا تدري. إن هذا الطريق بداية الفتن لا نهايتها. كل هذا بسبب الفتاوى، فإن السلفيين المغيرين بالملايين، وملايين من الناس الذين لا يعلمون السذج تبعوا كلام الشيوخ، فخاوضوا جماعات ووحدانا في هذه الفتن حتى أكل العالم الإسلامي كله إلا قليلا. من الذي يتحمل هذا؟ من الذي أخرج الناس؟ الشيوخ وحدهم وفتاويهم. وانظر كم تدفع المنطقة بأسرها وما زلنا ندور فوق دائرة الشيوخ وتعظيم الشيوخ، والبلاد تؤكل الواحدة تلو الأخرى، ونحن نقول الشيوخ وتعظيم الشيوخ، الشيوخ وتعظيم الشيوخ، وما زالت البلاد تضيع بلدا بلدا وما زلنا في هذه الدائرة. إن بداية الطريق هذا الطريق. ومع ذلك ولو طال الوقت أحذر غاية التحذير، وقد فعلت، إن الناس انتقلوا من تعظيم إلى تعظيم أعمى، وما زال أغلب الناس عميان. كان دائرة الغلو والتعظيم لمشايخ معروف، انتقل الناس إلى مشايخ آخرين فقط لمجرد أنهم كانوا ضد الثورة. انتقل الناس بنفس القوة إلى اتجاه المخالف، وصاروا لا يقبلون الكلام فيه في المعاصرين، الذين لم يعلمهم إلا منذ شهور صاروا بين يوم وليلة أئمة، وقد كانوا بالأمس نسيا منسيا. ما هذا؟ هو التعصب ما زال، والغلو كما هو، والتقليد فقط انتقل عند بعض الناس من تقليد الشيخ الفلاني إلى تقليد الشيخ الفلاني، من التعصب لهذه القنوات الفضائية إلى التعصب لتلك القنوات الفضائية. لكن ما زال الباب واحدا، فلا تظنوا أن كل من خالف الثورة نجا، ما زال الغلو موجودا والتعصب المقيت ما زال موجودا. نحن نريد تربية جيل ينجو به الناس، جيل النبي عليه الصلاة والسلام. لا يعظم متبوعا إلا النبي عليه الصلاة والسلام. متى وجد هذا الجيل ولو قليلا نصر الله به المسلمين. أما أكثر من ترى ففي الله خلف، والله المستعان. اللهم قد بلغت، اللهم فشل، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربي آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أردت ألا أخلي مجلس من فائدتين نظرا لما نمر به من فتن. فإن بعض الناس يتصور أن الأمور في مصر استقرت، ولا يشكن عاقل أن غالب الفضائيات حتى التي أيدت الثورة في إبان وقوعها ذكروا أن ما وقع في مصر كان فيه مؤامرات وتخطيطات أجنبية. فأين ذهبت؟ هل من الممكن أن يخطط أعداؤنا لوصول فصيل إسلامي إلى السلطة؟ الجواب لا يمكن، إلا إذا كان في وصول هذا الفصيل ما يحقق أغراضه. فنحن مقبلون على فتن لا يرفعها إلا الله عز وجل بأسباب تكون من العباد. فمن جملة هذه الأسباب ما نتكلم فيه، لأن التعصب عفن ينبغي أن يتخلص الناس منه، وينبغي أن يرجع الناس إلى دراسة التوحيد. لأن مصر إذا دخل التشيع فيها، ومصر بالأصل مر عليها قرون فاطمية شيعية، وما زال الصوفية أكثر الناس فيها، فربما يكون هذا ما تسير إليه المنطقة، صراع سني شيعي. تكون مصر كالعراق وليبيا كالمحاصرة، والسودان يلتهمون مصر عسكريا. إذا في الوصول هذا الحكم ماذا كان يكون؟ هذا هو المخطط، تفتح العلاقات مع إيران، يدخل الشيعة مصر، يفضل صراع سني شيعي، صراع ثقافي، ثم تحول إلى صراع عسكري وقتل ودمويات، تصبح مصر عراق أخرى. وبكل أسف، فقد ذكر بعض مشايخ السلفية، وهذا موجود على صفحات الجرائد، أنه لا مانع من إقامة علاقات مع إيران ولكن بضوابط. هذا كأنه علامة من رئيس الدولة أن يفتح العلاقات، علاقات بضوابط. ومتى يلتزم أعداؤنا من الشيعة بالضوابط؟ وما هي هذه الضوابط؟ وإذا كنا لا نفعل كذا ولا نقبل كذا وكذا، فما قيمة العلاقة مع إيران؟ لماذا؟ لنأخذ أسلحة أو بعض المساعدات المالية ندخل من يسب أبا بكر وعمر البلاد؟ فهذه الفتاوى ليست من النصح لولي الأمر، بل من النصح له أن يقال أغلق هذا الباب. التنبيه الأول أيها الإخوة، وخطورة وأهمية باب التوحيد. كما قلت لا بد أن يخفى المشايخ ليبقى باب التوحيد أصلا أصيلا. واعتبر بما وقع في زمان عمر رضي الله عنه، وقد عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه من إمرة الجيوش، وخالد لم تكسر له راية، وكان بالمفهوم العقلي إن احنا نريد نشر الإسلام ونريد القضاء على الكفر، وخالد سيف الله يبقى لا يغمد لأننا نريد التوسع على الإسلام. لكن عمر كان يعلم أن الإسلام هو التوحيد، فإذا توسع الإسلام بلا توحيد ففي الحقيقة ليس هذا توسعا. فعزل خالد رضي الله عنه، فلما حاصر المسلمون حمص وقعت موقعة قنسرين وفتحها خالد وقد كان قائدا تحت أبي عبيدة، لم يكن قائدا عاما للمسلمين، فحاصر قنسرين وكان فيها العرب والنصارى الروم، فأما الروم فأبادهم جميعا، قتل الروم كاملا، وأما العرب فحصنوا بالحصن. فأرسل إليهم يقول: لو كنتم في السحاب لأنزلكم الله إلينا أو لحملنا الله إليكم. إيش مفر يعني؟ فنزلوا وسلموا فأخذ المدينة. فلما وصل الأمر إلى عمر قال: يرحم الله أبا بكر، لقد كان أعلم بالرجال مني، أما والله إني لم أعزله عن ريبة ولكن خشيت أن يوكل الناس إليه. توحيد، كل ما تدخل خالد ينتصر يبقى تظن أن النصر من عند خالد، فخشي عمر من التوحيد فعزل خالد. ليه؟ لأن كل معركة فيها خالد ينتصر، فيها خالد ينتصر، فيها خالد ينتصر، النصر من من؟ من خالد. لكن لما يعزل خالد وينتصر مرة أبو عبيدة بن الجراح ومرة عمرو بن العاص ومرة معاوية بن سهيل، يبقى النصر ممن؟ من الله. فحماية لجناب التوحيد أغمد عمر سيفا سله رسول الله. التوحيد أمر في غاية الأهمية. فإحنا بنقول لماذا يخطئ العالم؟ عشان تفرق بينه وبين النبي. يقبل قول النبي مطلقا ولا يقبل قول العالم حتى يقال ما دليلك وينظر في الدليل. فهذا أمر في غاية الأهمية. الثانية أن من أخطأ خطأ لا بد أن يتوب إلى الله عز وجل ليصلح الله له وللناس العمل. فنحن نرد هذا الكلام كثيرا. لماذا؟ لأن المظاهرات التي أحلت والخروج الذي أحل ما زالت هذه المعاصي واقعة في الناس. فليسلم أمر الدولة الجديدة ويحاول المسلمون أن يتنبهوا لخطر أعدائهم، وإننا في خطر محدق بنا من كل جانب، لابد أن يتوب من أفتى ويرجع، وبهذا يغلق الباب على أعداء الله ورسوله. الآن المجموعة من الغوغاء الذين يضربون القصر الرئاسي بالأحزاب، ده يسمى إيه؟ يعني مبارك كان رجل ظالم، ومصر احترقت من الظلم، ويحكم بالقوانين الوضعية، فالخروج بقى فيه أقوال والدولة الظالمة، خلاص مضى مبارك، وجاء رئيس سيقيم الشريعة كما يقول الشيوخ، شيوخ قدموه لأنه سيطبق الشريعة. إذن هذا بالنسبة لك رئيس شرعي سيقيم شرع الله، لماذا تبقى المظاهرات حلالا والخروج حلالا؟ لماذا لا يخرجون ليعلقوا على هذا العبث الذي ملأ البلاد؟ لماذا لا يقولون أن وجود هؤلاء الناس أمام القصر الرئاسي نوعا من أنواع الخروج واعتراض علني واضح؟ لماذا لا يكف هؤلاء؟ لأنه لا يقدرون. أمام العلمانيين أن يتراجعوا، وهذا خطورة ألا تظهر الإسلام كما هو. لما نجح الدكتور محمد مرسي أرسل إلي بعضهم رسالة يقول: قل للسيوطي اسمع وأطع، الله أكبر ولله الحمد. فأرسلت أقول: أما أنا فأستطيع لو خرج عليه الغوغائيون أن أقول هذا خروج ومظاهرات محرمة، فهل تستطيعون أنتم؟ إن منهجنا واضح، أما أنتم ما مناهجكم؟ ولو دخل الشيعة مصر وسبوا زوج نبينا وأصحابه، فإذا لقيت رسول الله يوم القيامة تقول له الله أكبر ولله الحمد؟ إذن أيها الإخوة، لماذا نكذب؟ لابد من التوبة، لأن الذي يريد المخطط للبلد سيستغل أيضا المظاهرات والغوغائيات. أمس سمعت نشرة كل محافظات مصر فيها اعتراض ومظاهرات، أغلب يعني محافظات مصر، كل محافظة اعتراض في مكان، مظاهرة في مكان. هذه المظاهر لما كانت مع الرئيس السابق كانت من نظام بائن لا يطبق الشريعة ونظام علماني، طب هذا النظام الإسلامي كما تقولون، لماذا لا تواجهون هذا؟ لماذا لا تخرجون وتقولون هذه مظاهرات محرمة؟ لماذا يقف أهل الغوغائية أمام القصر الرئاسي يضربونه بالأحذية؟ ما يسمى هذا في الإسلام؟ مهما كان رئيس الدولة ما لم يكن كافرا، وحتى لو كان كافرا وكان هذا يجر شر أكبر فهو ممنوع. لماذا لا يخرجون ليعيدون الأمور إلى نصابها؟ فلا بد أن نرد حتى تقع التوبة إلى الله عز وجل بالرجوع عن الفتاوى السابقة لتنضبط أمر البلاد. إنما حكم الشريعة مع هذا التسيب. إذن نحن في محنة جسيمة أيها الإخوة، في محنة جسيمة، وأرجو أن يشعر كل امرئ أنه واقف على ثغر. نحن نريد أن نتكاتف لإيجاد فئة مؤمنة بالدين كما أراد الله عز وجل بحسب طاقتنا ووسعنا، ذودا عن هذه الشريعة، وإلا فمصير الدول كما تعلمون. وإنما يريدون مصر، يريدون مصر لأنها الدولة القوية في المنطقة، فوجود هذه المظاهر في البلاد أمر مريض، بل لا بد من نصح ولي الأمر بقطع العلاقات نهائيا مع إيران حتى لا تكون هذه الوسيلة في إحداث الفوضى في البلاد. ولا بد من إيقاف سائر المظاهرات والغوغائية في كل مصر، وأن يخرج الشيوخ يتراجعون ويحرمون المظاهرات ويذكرون الخروج بأنواعه الثلاثة حتى تهدأ البلاد ونعلم من أين يأتي العدو. أما والأمر كذلك فلا تنتظر إلا شرا، إلا أن شاء الله عز وجل. هناك أكثر من حركة من بينهم ما يسمى بسلفية كوستا. سلفية كوستا إحدى الحركات، حوالي 10-15 حركة يمهلون رئيس الدولة 5 أيام لتصعيد الأمر، وهذا الكلام كان من نحو يومين، 5 أيام، عشان المعتقلين وعلشان المجلس العسكري الذي يحاكم المدنيين. لماذا لا يرد على هؤلاء ويبين ما حكم هذا شرعا وما حكم هذا التصعيد الذي ينوونه؟ هذا من التعبير بالرأي الجائز أم هو من المظاهرات المحرمة؟ هذا من الخروج بالقول أم ليس الخروج إلا قولا واحدا؟ وليخرج كل الناس على رئيس الدولة وتظل البلاد في هذا العفن من رئيس إلى رئيس، من رئيس إلى رئيس. إن البلاد لا تصلح إلا بالشرع، لا تصلح إلا بالشريعة. وانظر إلى البلاد الجمهوريات التي خالفت الشرع في طريقة انتخاب رئيس الدولة، شوف المملكة والكويت والبحرين والدول اللي فيها ممالك فيها النظام الإسلامي الاستخلاف، ما زالت البلاد في رغد وأمان. أما البلاد فيها انتخابات وهذه الطرق البدعية فيها ما فيها من الشر العظيم. فحينئذ أيها الإخوة ينبغي أن نولي هذا اهتمامنا ونردد في كل الناس ما كنا نردد، لم نكن نقول هذا لمبارك محبة فيه، بل كنا نقوله ديانة. ولا يمنعنا بغض أحد ألا نقول بالحق الذي نعلم. ما زالت حقوق الولي كما هي بغض النظر عن من وصل، فإن هذه الحقوق هي حقوق الإسلام علينا لا حقوق الرأس. ينبغي أن تعلموا هذا وأن يعلم الناس هذا جيدا. إننا لم نكن نذود عن رجل، لكننا كنا نذود عن دين. أسأل الله أن نبقى ثائرين عنه حتى الممات. هذا هو محل التنبيه. ينبغي أن نتراجع ونتوب لنستطيع ضبط البلاد. أما كل يوم تصعيد ومظاهرات واعتراض وانتفاض وإضراب، ينبغي أن يبين هذا للناس وأنه مخالف، وأن ينكر على الشيوخ حتى يقروا بالإسلام الواضح، ويحاربون كل هذه الصور لأنها من المظاهرات المحرمة أو من الخروج بالقول. أما أن نظل على أقوالنا السابقة فهذا يفتح الطريق على قيام ثورات أخرى. وأنت لو نظر في الإعلان الدستوري المكمل، وهو أن الجيش إذا أمره رئيس الدولة بفض الاعتصام بالقوة لا يستجيب، من الممكن أن تلمح شيئا وراء الأفق. لماذا هذا الشرط؟ هل لأن المقصود أن يصل الإسلاميون أيا كان، لأن العلمانيين ما يعرفش من الإسلاميين ولا يصنفهم ولا يعرف أهل السنة من أهل البدع، كل إسلامي. هل المقصود أن يصلوا إلى الحكم ثم يدبر لثورة ضدهم فيسقطون مرتين؟ لماذا هذا؟ فينبغي الحذر، إغلاق هذا الباب وتحريمه، رجوعا إلى الأصل الأول الذي مات عليه العلماء الكبار. حينئذ تخلو الساحة من أهل الشر، ويبقى أهل الخير يرصدون كل من ظهر. لا حماية لمصر كبلد ولا لرئيسها كرجل، ولكن حماية للإسلام الذي يراد في شخص مصر. هذا هو الذي أردت ذكره، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.